الواقي من الوقوع في الأشراك. يا أيها المسلمون، قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك، وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء إذ كنتم يدا واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة إن أنتم عادلتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها رديت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. وقد آن الأوان للجد وشد المئزر والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم ومجتمعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة، فقد وقفوا على الداء وعرفوا كيفية الطرق إلى العلاج والدواء، وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين واضطرتهم الأحوال إلى انضمام بعضهم إلى بعض، وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم، ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح والسعي النافع. أيها المسلمون، أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسك بدينكم واجتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو المولى فنعم المولى ونعم النصير. طوبى للرجال المخلصين ووا شوقا إلى الألباء الصادقين الذين ينهضون همم المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم، يسعون في تقريب القلوب ويجاهدون أحق الجهاد في هذا السبيل. دأبهم القيام بدين الله والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره، هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بجاهه وسلطانه وتوجيهه إلى السبيل النافع. قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم، أولئك هم المفلحون. فالدين يدعو إلى الوحدة والائتلاف وينهى عن الفرقة والاختلاف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفرقة ودعا إلى الألفة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين بعضهم مع بعض كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة الإيمانية وأشار إلى حقوقها وما ينبغي أن يراعيه المسلم تجاه أخيه المسلم. والحق أن ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله من هذا النداء الذي توجه به إلى المسلمين كأنما يقوله في هذا الوقت الذي نعاني فيه ما نعاني، إذ صار المسلمون يستدعي بعضهم الكفار على إخوانهم من المسلمين ويدعونهم إلى احتلال أوطانهم وأقطارهم، كما فعل الضال القرضاوي وهو يستدعي الغرب من أجل أن يتدخل في مصر، كما تدخل قبل ذلك في كثير من البلدان كليبيا، وكان ذلك بعقب صيحة صاحها أيضا لما دعا الغرب إلى التدخل في هذا القطر الإسلامي. فجاء حلف الأطلسي وتدخل هنالك، وكان ما كان إلى يوم الناس هذا مما هو واقع تبصره كل عين باصرة. فهذا الضال يدعو أولئك الكفار للتدخل أيضا في مصر، وأنت تعجب العجب كله عندما تنظر في حال قوم يدعون أنهم يريدون أن يقيموا دين الله ويؤسسوا لشرع الله، بل إنهم يدعون إنهم إنما يريدون إقامة الخلافة الإسلامية بعد أن سقطت في سنة 24. فهؤلاء يدعون أنهم يدعون إلى إقامة الخلافة الإسلامية، ومع ذلك فإن فلولهم الآن في مصر يتصايحون يدعو بعضهم بعضا بخطة تتبدى ملامحها وتنتشر تفاصيلها، من أنهم في آخر هذا الشهر وفي يوم الجمعة القادم سيقومون بحرق مصر. فتعجب العجب كله كيف تطاوع مسلما نفسه على أن يقوم بحرق بلاد ينادى فيها بلا إله إلا الله ويدعى فيها إلى الصلاة، وكيف تطاوع مسلما نفسه إلى إحداث الخراب وإراقة الدماء؟ من أجل ماذا؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الحكم، الحكم على الخرائب والأطلال. فبالله كيف ينصر أمثال هؤلاء؟ والأعجب من ذلك أن الإنسان إذا نظر في طبيعة الحال فإنه ربما لو كان ذا حس بكى دما على ما وصلت إليه الأمة من هذه الدركة الهابطة المنحطة، من أن أقواما لا يبالون بدماء المسلمين ولا بأرواحهم بل ولا بأمنهم في أوطانهم، بل إنهم لا يبالون بأمن الأوطان أصلا، حتى إنهم كانوا في اعتصامهم يبدون الفرح العارم بثورة ثائرة لما وقع ما وقع من اعتداء على بعض الجند أو اختراق للمجال الجوي المصري من بعض الطائرات التي زعم أنها طائرات يهودية. فهلل هؤلاء وكبروا بصيحتهم المعهودة فاعتصامهم الذي مر يظهرون الفرح العارم، لأن أعداء الإسلام والمسلمين، لأن اليهود قاموا باختراق السيادة المصرية على أرضها باختراق الطيران اليهودي للأجواء المصرية، ولم يكن شيء من ذلك، ولكن هم روجوا هذه الفرية وأبدوا هذا الفرح العارم، يستنزلون اللعنات على من أذهب ملكهم بقدر الله تبارك وتعالى، ويدعون على الجيش المصري. ولم يعد اليوم خافيا، وكنا قبل ممن يتندر بكلامهم ويسخر منهم ويستهزأ بمقالاتهم، عندما كنا نقول للناس احذروا فإن الفوضى ستؤدي إلى التقسيم، وهو مخطط مكتوم معلن، فإن القوم ما عادوا يصنعون شيئا في الكهوف في الظلام، وإنما يخططون للمسلمين ولديار المسلمين على قارعة الطريق، ثقة منهم بأن هؤلاء المسلمين لا يبالون بشيء ولا يفقهونه، وإذا علموه وفهموه فإنهم لا يبالون بذلك ولا يلتفتون إليه، ولو إن فعلوا فإنما هي ارتعاشة المقدم على الموت ولا يتحصل من وراء ذلك على خير. فكنا نلقى العنة العانتة عندما نحذر المسلمين وهم لا يلتفتون، نقول لهم إن الفوضى الخلاقة أمر معلن، فاتقوا الله تبارك وتعالى في ديار المسلمين وفي أرضهم. فكانوا يسخرون، ثم صاروا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى إلى أن يعلن الكل على جميع المستويات من وزير الخارجية إلى من دونه، يقولون كان هنالك مخطط للتقسيم، وذلك بمجيء الإخوان المسلمين بعقب الاضطرابات التي وقعت في 25 من يناير. فكأنما وقع ما وقع وبيت له بليل، وكانت تلك التدابير من أجل أن تحدث الفوضى، ثم يؤتى بالإخوان المسلمين ليكونوا في شدة الحكم، ثم يقع بعد ذلك ما يقع من تقسيم ديار المسلمين. العجب العجيب أن هنالك من المنشورات اليوم ما يوزع في المنيا وفي الصعيد بدعوة إلى انقسام مصر إلى إقليمين، إلى جمهورية مصر العليا بانفصال الصعيد. ونشرت صورة لاستمارة توزع يكتب فيها من تلقاها اسمه ورقمه القومي، ثم يجمع ذلك من أجل أن يقدم إلى الأمم المتحدة أو إلى غيرها من المنظمات العالمية المشبوهة من أجل حق تقرير المصير، كما وقع في جنوب السودان. هذا يحدث الآن اليوم هذه الاستمارات توزع الآن وصورتها منشورة في الجرائد اليوم بدعوة مشبوهة إلى تقسيم مصر إلى إقليمين، إقليم مصر العليا، جمهورية مصر العليا، الإقليم الجنوبي. وأما الإقليم الشمالي فهو باق على حاله، وسينحاز أولئك إلى الإقليم الجنوبي، فيدعون الصعيد إلى الانفصال. هذا أمر عجيب، كيف تطاوع مسلما نفسه لكي يدعو إلى انقسام بلده، إلى انقسام أرض الإسلام؟ كيف يدعو إلى تدمير بلده ووطنه ويتمكن منه أعداؤه؟ هذا أمر في الحقيقة لا يستطاع فهم، أنا لا أستطيع أن أفهم. المسلم لا يمكن أن ينزل إلى هذا الدرك الهابط. من أجل ماذا؟ يعني هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية تأتي بالوحدة بين أقطار المسلمين، أم تأتي بتفتيت تلك الأقطار القائمة لتجميعها لا بتفريقها؟ فهؤلاء الإخوان المسلمون إنما جاءوا من أجل ذلك. نسأل الله أن يعافي المسلمين من شره، وهم يتوعدون مصر والمصريين في يوم 30 القادم من هذا الشهر، وهو يوم الجمعة، بحرق مصر وبإجراء عمليات انتحارية وتفجيرات في المنشآت والمؤسسات الحيوية، مع إراقة الدماء عشوائية، إلى غير ذلك مما يتوعدون به، وقد نفذوا قدرا منه في الأيام السالفة. هذا شيء عجيب. تاريخ هذا البلد من قبل مينا، ومينا هو موحد القطرين، إلى مرسي مفرق القطرين، فمن مينا موحد القطرين إلى مرسي مفرق القطرين. تاريخ هذا البلد معلوم مكشوف، ينبغي على مسلميه أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيه، ينبغي على المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى. ليست المسألة الآن مسألة كلام، فما أسهل الكلام، الناس يتكلمون. صاروا اليوم بعد الإنكار إلى الإثبات، كانوا ينكرون، يقولون هذه المخططات التي يتكلم عنها من تقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة هذه كلها أوهام، وهذا لن يكون. فلما أتت دلائل ذلك وبراهينه صاروا اليوم يثبتون. فقل أن تجد اليوم متكلما من أولئك الذين احترفوا الكلام بلا زيادة ولا نقصان، قل أن تجد اليوم متكلما إلا وهو يحذر من مخطط التقسيم، ثم ماذا؟ لا شيء. الأمر ماض في سبيل، وقد حسب المصريون، وهذا من طيبة قلوبهم لا نزيد، لا نتعرض لعقولهم ولا لفكرهم ولا لفهمهم، وإنما من طيبة قلوبهم، حسب المصريون أنه بعد أن وقع ما وقع وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه، ونحى الله تبارك وتعالى تلك الطغمة التي أتت لخيانة هذا الدين وهذا البلد وبلدان المسلمين، حسبوا أن الأمر قد انتهى، فانصرف كل إلى شأن، مع أن الأمر قد بدأ، الأمر قد بدأ وهم يحسبون أنه قد انتهى. لما حسبوا أنه انتهى كان في بدايته، الأمر يبدأ الآن وسيقع الانقسام قريبا. فتلك القوة التي توحدت على مقصد بعينه بدأت في الافتراق الآن، وهم يفترقون على بعض المواد فيما يدعى بالدستور، وستخرج المظاهرات من أجل رفض بعض المواد، ومظاهرات أخرى ستخرج من أجل إعلان الموافقة عن تلك المواد، وبدأ يخون بعضهم بعض. وهنالك نبرة عالية الآن تقول إن ما وقع في 25 يناير إنما كان ثورة، ومن قاموا به خونة، وقدمت بعض البلاغات في بعض تلك الأسماء من الرجال والنساء من أجل التحقيق مع هؤلاء فيما كانوا يتلقونه من معونات ومساعدات وأموال من أمريكا وغيرها من أجل إحداث القلاقل والزلازل والثورة في هذا البلد. فقالوا الذي وقع في 25 كان مؤامرة، كان خيانة، وأما الذي وقع في 30 من الشهر السادس إنما كان تصحيحا للمسار وإعادة للأمر إلى نصابه. فالذين قاموا بذلك أولا في 25 يقولون إن الذين يقولون هذا الكلام إنما هم فلول النظام السابق، وهم يريدون إعادة النظام الذي كان من قبل، وهؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم. والآخرون يقولون الذين قاموا بما قاموا به في 25 خونة وعملاء، فوقع الشقاق وسيتصاعد، وستجد قريبا دعوة إلى ثورة ثالثة، لأن المسلمين غائبون عن المشهد، المسلمون الحقيقيون غائبون عن المشهد، لا يبينون للناس الحق ولا يعملون به، وإن بينوه توقفوا عند حدود الكلام. الناس يحتاجون شيئا فوق الكلام، يحتاجون إلى عمل دؤوب من أجل تبصيرهم وتعليمهم وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. والمسلمون الذين يتصدرون المشهد كما هو معلوم أقوام يصدون عن سبيل الله، لغتهم الدماء وإزهاق الأرواح والتفجير والتدمير والإتيان بالخراب العاجل لكل عمران قام، إلى غير ذلك مما هو معلوم. حتى إن الذي يتأمل في أحوالهم يقول إن هؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يكونوا من البشر، فضلا عن أن يكونوا من المسلمين، لأن الذي يقع من التعذيب والذي يقع من التمثيل بالجثث بعد قتل تلك الأرواح وإزهاقها، الذي يقع من ذلك يذكر بما وقع في محاكم التفتيش، يذكر بالذي وقع في محاكم التفتيش في إسبانيا وغيرها لما تمكن النصارى من المسلمين، وهو أمر مفضع جدا، بل لا يكاد يتصور أن يأتي من إنسان. فهذا الذي تراه وتسمعه أيضا لا يتصور من إنسان، فضلا عن أن يكون هذا الإنسان مسلما، فضلا عن أن يكون هذا المسلم داعيا إلى الله، بل يقول إنه وحده الذي يحتكر الصواب. فأولئك الذين يحتكرون الصواب الآن يقولون إن عندهم الصواب المطلق، الحق المطلق عندهم، وأما ما عند سواهم فهو باطل مطلق. هؤلاء يأتي منهم أمثال هذه الأمور التي لا تتصور. ما هذا الذي نزل بالمسلمين وحل بهم؟ هذا شيء عظيم، إنما أدخله الخوارج عليه. فهذا الذي تراه وتسمعه إنما هي ما يسمى باستراتيجيات القاعدة، هذه العمليات إنما هي من فكر القاعدة ومن عملها. هم الذين يقومون بالتفجير، هم الذين يقومون بالنكاية في صفوف الأعداء، لا يبالون ولا يفرقون بين بريء ومذنب، بين شيخ وشاب، بين رجل وامرأة، بين كبير وصغير. فهذه هي طريقتهم. الطريقة صارت واضحة جدا بمعالمها في الديار المصرية الآن، كما هي واضحة بمعالمها في العراق. في كل يوم تفجير في مكان، من الذي يموت؟ لا يهم، المهم أن يموت. براءهم أم مذنبون؟ لا يهم، فليكونوا ما يكونون، المهم أن يقتل. هذا يرهب من؟ وهذا يعين من على من؟ هذا يباعد ماذا ويقرب ماذا؟ لا عقل ها هنا ولا نظر، فضلا عن الدين والشر. فنحن في الحقيقة في مأزق حقيقي، لأن أولئك كما تعلمون يتوعدون اليوم المصريين بالدخول إلى الدلتا، فالقاعدة تقول إنها مضطرة الآن إلى الدخول إلى الدلتا. تصنع ماذا؟ تفجر، تدمر، تخرب، تقتل. فهي ما دخلت مكانا إلا فعلت ذلك، حتى إنهم بطريقتهم كانوا سببا في وأد الدولة الوليدة في أفغانستان، لما فعلوا ما فعلوا في برجي التجارة بأمريكا، فتسببوا في وأد الدولة الوليدة في أفغانستان. وإلا فما كان يلتفت إليهم، كانوا ينظرون إليهم ويغمضون، فعلى إغماض تركوه. فلما وقع ما وقع قاموا بتدمير أفغانستان، ثم حنوا على العراق فدمروه، فدمروا برجين، ودمر للمسلمين قطران دولتان في نظير البرجين. فما الذي استفدناه؟ لم نستفد شيئا. العراق اليوم يدخل على فتنة طائفية جديدة، لأنه في كل يوم تجد تفجيرا في الشيعة يقابله تفجير في أهل السنة، فيموت منها هنا من يموت، ويقتل منها هنا من يقتل. وهذا يدعو إلى وقوع النزاع بين الطرفين، وهو واقع فعلا، ولكن يؤدي إلى حدوث حرب حقيقية. نحن في أزمة ولا مخرج منها ولا مخلص إلا برحمة الله تبارك وتعالى. على المسلم أن يجتهد في البيان، وأن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، أن يوضح للمغرورين الغافلين الذين وقعوا في الأشرار، واصطادهم من اصطادهم من أولئك القوم المبتدعة من أهل الأهواء. ينبغي علينا أن نبين للناس وأن ندعوهم إلى الحق وإلى الهدى، ليعودوا إلى السنة. فإذا عادوا إلى السنة استقامت الأمور بفضل الله رب العالمين. فالدعوة إلى الائتلاف والبعد عن كل وسائل الاختلاف من أعظم المقاصد في دين الله تبارك وتعالى. هذه الأخلاق العظيمة التي دل عليها الإسلام، والتي جمع طرفا منها العلامة المصنف رحمه الله في كتابه هذا، مما يحتاجه المسلمون الآن. هم أحوج شيء إلى هذه الأخلاق. عليهم أن يقوموا بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. على المسلمين أن يجتهدوا في الدعوة إلى ائتلاف المسلمين، في نبذ كل ما يدعو إلى اختلاف قلوبهم وبعدهم عن ائتلاف قلوبهم وأرواحهم. فهذا كله مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم وأن يحرص عليه. كثير من العداوات لا تقوم في الحقيقة على ساق، وإنما تدعو إليها أمور شخصية. أنا أزعم لك صادقا أن أكثر العداوات التي أعرفها لي أو لغير مبنية على أمور شخصية. أنا لم أعرف أحدا يحاربني لله، ولا يعاديني لله ولا يبغضني في الله، وإنما هي أمور شخصية يحاربون على أمور متوهمة يحسبونها دنيا. كما قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه للعباس رضي الله عنه لما أراه العباس نيران المسلمين بليل، ثم بعد ذلك جعله ناظرا لكتائب المسلمين المقاتلة في طريقها إلى مكة، حتى جاءت الكتيبة الخضراء وكانت في السلاح، وهي الكتيبة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: ويحك، إنها النبوة، إنها النبوة يا أبا سفيان، يعني الدين والآخرة وليس بشيء من أمر الدنيا. ويقول: أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يا عباس. أي ملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ملكا، بل رفض الملك، لأن جبريل لما جاء وعرض عليه أن يكون نبيا ملكا، أن يكون نبيا ملكا، رب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا لا أن يكون نبيا ملكا. اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، ورفض أن يكون ملكا، فليس بملك، ليس بدنيا، إنما هي الآخرة، وإنما هو الدين. فأكثر العداوات التي تعرفها والتي لا تعرف، إنما هي أمور شخصية يحسبونها دنيا، فيقاتلون على ملك، يقاتلون على جاه، يقاتلون على منصب، يقاتلون على مال، فهذا الذي تسمعه وتراه، فهذا كله قتال على الملك. الإخوان المسلمون يقاتلون على الملك، وغيرهم أيضا إنما يقاتلون على الملك، ويستجريهم الشيطان من أجل أن يقولوا: هذا ليس بملك في الحقيقة، وإنما هو ملك لإقامة دين الله في أرض الله. وقد عكسوا المسألة، لأن الأمر ليس كذلك، إنما هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو طريق الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدأ بالملك، وقد عرض عليه ليحمل الناس على الإيمان بالله تبارك وتعالى والانصياع لأوامره، وإنما دعا القلوب إلى الهداية الحقة والإخبات الصادق والتوحيد الكامل. فإذا وحد الناس ربهم فإنهم يدينون لله تبارك وتعالى في الأمر والنهي، فتنتهي الأمور، وحينئذ يأتي الملك، والله يؤتي الملك من يشاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدور على الناس في مجامعهم وفي الموسم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول قائلهم: لو أننا تبعناك فما لنا؟ فيقول: الجنة، ما عندي شيء أعطيه. هم يقولون: لو تبعناك وقلنا لا إله إلا الله وكنا معك فماذا تعطينا؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما عندي إلا الجنة، ما من وعد إلا بالجنة، وأما الدنيا فأنا لا أعد أحدا منها بشيء. الملك لله يؤتيه من يشاء. وفي الأدب المفرد ما ثبته وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد في قصة الرجل الذي كان قد وقف أفراسه وأدرعه على الجهاد في سبيل الله، فجاء إلى ولده رجل بعد أن مات الواقف، جاء إلى ابنه رجل فقال: ادفع لي فرس أبيك ودرعه لكي أجاهد في سبيل الله. فقال: لا والله لا دفعت شيئا من ذلك إليك حتى نأتي ابن عمر. فذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان القتال الذي يريد الرجل أن يشهده وما كان في أيام ابن الزبير رضي الله عنه وفي صراعه مع الدولة الأموية.

بينهما النجمة السداسية التي يقال لها نجمة داود، الخطان الأزرقان النيل والفرات. هذا في علمه، هذه عقيدتهم. أنت تلوم امرأ على عقيدته، ولكن تلوم الذي يتغافل عما يخطط له وهو مستيقن منه، هذا هو الذي يلام. فعلى كل حال، ائتلاف المسلمين وتوحدهم واستماع كلمتهم من أهم المهمات، بل إنهم لن يبلغوا شيئا من السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بائتلافهم واجتماعهم وتضامهم، حتى لا يقع ما أنذر الله تبارك وتعالى منه عند الاختلاف والافتراق، لأنهم إن تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم فتمكن منهم عدوهم. والله ما تمكن أعداء المسلمين منهم إلا بعد اختلافهم وتمزقهم. ولذلك لو أنك رجعت إلى كلام للعبد الفقير قديم فستجد فيه تحذيرا مما وقع قبل في الأندلس، فإن انهيار الأندلس بدويلاتها حتى صارت إلى ما صارت إليه من استحواذ النصارى الكاثوليك على مجموعه، ثم ما كان بعد ذلك من قيام محاكم التفتيش بإنزال العذاب الذي لا يتصور على من ظل متمسكا بدينه. المرسكيون هؤلاء هم الذين تنصروا من المسلمين في الأندلس، قوم أبوا إلا أن يبقوا على إسلامهم، هؤلاء قتلوا أو دخلوا محاكم التفتيش وعذبوا، وقد وجدت الجثث بعد ذلك في أماكن لا يتصورها عقل، يجعل المكان على قدر من ينام مستلقيا على ظهره، فيدخل الحي المسلم فيه ثم يغلق عليه ويطرح. تصور متى يأتيه الموت وهو مستلق على ظهره لا يستطيع أن يتحرك، فيظل كذلك ربما أسابيع حتى يموت. ومنهم من كان يدخل مكانا بحيث يسعه واقفا، واقفا فقط، فجداره الأمامي يلاصق بطنه وصدره، والخلفي يلاصق ظهره، وأما الجدار الجانبي عن يمين وشمال فعلى مقدار ما يسع هذا الواقف، فيدخل ويغلق عليه. ومنهم من يكون كذلك وهو في وضع القرفصاء ثم يغلق عليه، إلى غير ذلك من صنوف العذاب التي لا يتصور أن تصدر من بشر. هناك من ترك دينه ولو ظاهرا ودخل في النصرانية، المرسكيون أي المسلم الصغير باللغة الإسبانية، فأطلقوا عليهم هذا اللقب. هذا المسلم الصغير الذي دخل في النصرانية من بعد الإسلام لم يرحموه، لم يعاملوه معاملة النصراني، وإنما ساموه الخسف. الذي وقع في الأندلس من تلك الدويلات لما تقسمت ثم ما وقع بينها من النزاع هو ما وقع في العالم الإسلامي العربي من تقسيمه إلى دول، ثم ما وقع من النزاع بين تلك الدول هو بعينه الذي وقع في الأندلس، حتى كانت الولاية من الولايات الأندلسية وهي مستقلة، لها ملك ولها جيش ولها قضاة وكلهم مسلمون، يقع النزاع بينها وبين ولاية بحدودها بجوارها، فيرسلون إلى النصارى القشتاليين من أجل إعانتهم على إخوانهم من المسلمين، فيأتون ليسوموهم الخسف والآخرون ينظرون، حتى إذا ما فرغوا من تلك الولاية ذهبوا إلى ولاية أخرى. هو ما يحدث اليوم في العالم الإسلامي العربي، الأصوات تنادي حلف الناتو والأمريكيين ومجلس الأمن للتدخل العسكري في سوريا، كما نادت الأصوات من قبل الجامعة العربية هي التي فتحت الباب أمام مجلس الأمن ومن وراءه من أولئك الصليبيين من أجل التدخل في ليبيا، فهم الذين رفعوا القضية مدولينها إلى الأمم المتحدة في مجلس الجامعة العربية. ثم اليوم كالبارحة أقوام يقال لهم علماء، وهم الذين يستنصرون بأولئك الصليبيين من أجل أن يتدخلوا في سوريا وفي غيرها، بل في مصر كما صنع القرضاوي، قرض الله لسانه وعليه من الله ما يستحقه، كما صنع في دعوته الغرب والأمم المتحدة والأمريكيين من أجل أن يتدخلوا في مصر. ما الذي في مصر؟ مجلس الأمن يجتمع من أجل أن يناقش المسألة المصرية. ما المسألة المصرية؟ هذه مسألة داخلية. ما الذي حدث في مصر؟ جماعة ضالة منحرفة تخرج على الشعب المصري بأكمله. هؤلاء ما يبلغون، لا يبلغون مليونا من الناس، الحق أنهم دون ذلك بكثير في مقابل 91 مليونا من المصريين، يخرجون عليهم بالسلاح يدمرون ويحرقون ويخربون ويقتلون ويشيعون الفوضى والذعر بين المصريين. فهذه عصابة، عصابة خرجت على شعب، عصابة تقاتل دولة، عصابة تقف في مواجهة أمة. فيقال لابد من اجتماع مجلس الأمن من أجل النظر في المسألة المصرية، وقد اجتمع، ولكن كما قال رسول الله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبالرجل الكافر أيضا. فتجد الملحدين من الروس والصينيين هم الذين يعترضون في مجلس الأمن على أي قرار يدين مصر، لأن الأمر يبدأ هكذا، يجتمع مجلس الأمن يستنكر، ثم يخرج المجتمعون بتوصية، ثم يجتمع مرة ثانية ويقرر فرض العزلة الاقتصادية، ثم يجتمع مرة ثالثة من أجل الإنذار الأول، ثم يجتمع من أجل الإنذار الثاني، ثم يلوح باستعمال القوة، ثم يأذن باستعمال القوة. ما الذي يحدث في مصر؟ هذا شأن داخلي، عصابة مجرمة تقاتل دولة، تقف في مواجهة شعب. فالمطلوب من أولئك لو كانوا منصفين، المطلوب منهم أن يستهجنوا ذلك وأن يستنكروا، وهم الذين يزعمون أنهم يحاربون الإرهاب. فكان الواجب أن يصدر قرار بمعاونة الجيش المصري والدولة المصرية والشعب المصري على تلك العصابة المجرمة من أجل أن تكف عن بأسها وعن غلوائها وعن تخريبها في الأرض. هذا هو الواجب، لأنهم يقولون نحن نحارب الإرهاب، فهذا هو الإرهاب بعين، وإن لم يكن الإرهاب هذا فما هو الإرهاب؟ ومن عجب أن ممثل قطر في الجامعة العربية قد تقدم بطلب إلى الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، مجلس الجامعة، من أجل عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لمناقشة الشأن المصري. قطر هذه كعزبة الباشا. القرضاوي أنا أعرف المكان الذي يسكن فيه، ولما نزلت قطر بدعوة من وزارة الأوقاف لإلقاء بعض المحاضرات عرض علي، وكان الرجل مريضا، فقال: هل تحب أن تزور؟ قلت: لا أحب. فلم أره بفضل الله تبارك وتعالى. أين يسكن؟ على بعد كيلو متر واحد من قاعدة السيلية، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق، وتخرج منها الطائرات من أجل ضرب البلدان الإسلامية وقتل المسلمين. الرجل على بعد كيلو متر واحد من القاعدة الأمريكية الكبرى في الشرق، وهو يخرج علينا في كل حين بتلك الفتاوى المعلومة. فقطر تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة لمناقشة القضية المصرية. ما هي القضية المصرية؟ عصابة مجرمة تقاتل شعبا ودولة، هذه القضية المصرية. ماذا وقع من المصريين؟ ما الذي صنعوه؟ ما الذي أجرموا فيه؟ هذا شعب مسالم يخرج عليه من يفجر ويقتل، بل ويذبح، بل ويمثل بالجثة. يخرج عليه من يدمر منشآته، من يخرب مؤسساته. يخرج على هذا الشعب من يبدد قدراته. هذا شعب مسكين، وهو شعب مسالم وليس بشعب مستسلم، وشعب مسالم وليس بشعب مستسلم. ومع ذلك تطالب قطر بعقد اجتماع طارئ لمناقشة القضية، بدل أن تستنكر ما يقع من تلك العصابة المجرمة، وتقول: لا بد من الأخذ على أيدي هذه العصابة المجرمة الملعونة لتكف عن بأسها الذي ينزل بالمصريين المسالمين، تناصر أولئك. فهذا كله من الأمور الغريبة العجيبة التي تحدث في كون الله، ولله في خلقه شؤون، والله المستعان. إذن الذي يجب على المسلمين أن يتحدوا معا، أن يكونوا يدا واحدة، أن يعلموا أن الذي يكاد لهم من الكيد الأسود شيء كبير جدا، حتى إنه لا يعتد بحياة أفرادهم، لا يعتد بدمائهم، لا يعتد بسلامتهم، لا يعتد بأوطانهم. فيمكن أن يذهب هذا كله طالما بقيت تلك المصالح على حاله. فالله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن ينجينا وأن ينجي المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. ونذكر بالأساس الذي يتحرك عليه وينطلق منه أولئك الذين يحاربون مصر ويحاربون أهلها بالتوراة المحرفة: وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، وحتى يسبي الأخ أخاه. وهذا هو الذي تشاهده، حتى يقتل الأخ أخاه وحتى يسبي الأخ أخاه، ويجف النهر وتنتن الترع، وينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة كلها تتكلم الكنعاني، ولا يبقى في مصر عذراء واحدة. هذا في سفر إشعياء في الإصحاح 18، وكذلك في سفر حزقيال، وفي سفر يوئيل، وفي كثير من الأسفار. وقد قرأت هذه النصوص على هذا المنبر تحذيرا للمسلمين منذ ما يقرب من 10 أعوام، وقلنا للناس: اتقوا الله، إنهم يسعون إلى إحداث الفوضى بين المسلمين. وعندما كان الإخوان المسلمون يتقدمون إلى انتخابات مجلس الشعب ونحذر منهم، كان الناس يقولون: هذا عميل لأمن الدولة. فلما وقعت الحرب في جنوب لبنان بين حسن نصر الله مع حزب الله ومع اليهود، وكانت تمثيلية ظاهرة لا تخفى على عين بصير، فحذرنا الناس من الشيعة وقلنا لهم: هؤلاء من أخطر ما يكونون عليه، فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تنخدعوا به. مهدي عاكف في ذلك الوقت قال نحن على استعداد لأن نرسل 10,000 مقاتل إذا وفرت لهم الأسلحة من أجل أن يقاتلوا مع إخوانهم من الروافض في جنوب لبنان. وكنا نحذر من هؤلاء وهم ظاهرا يحاربون اليهود، وإنما هي تمثيلية بينهم وبين اليهود وبين أعداء الله رب العالمين. قال الناس يومئذ، كان أتكلم عن الإخوان، فكان عميلا لأمن الدولة في مصر، فالآن يتكلم عن حزب حسن نصر وهو يقاتل اليهود، هذا عميل للموسى. ثم عرفوا بعد ذلك الحق، لا يهم ما مضى من الشتم والتقبيح والبغضاء وغير ذلك، فهذا كله نحتسبه عند الله تبارك وتعالى، ولكن على المسلم أن يفيق حتى متى. ينبغي علينا ألا نبغض الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين، لا نحب أن نكون من هذا القبيل، وينبغي علينا أن نعمل عقولا، فإذا ما سمعنا كلاما فينبغي أن نطلب الدليل عليه، فإذا جاء عليه دليل فعلى العين والرأس، وإلا ألقيناه حيث ألقت رحلها أم خشعم. تبين الناس الآن وقبل الآن خطورة الإخوان المسلمين، وأنهم مع أتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس أخطروا على المسلمين من اليهود والنصارى. نعم، هم أخطروا على المسلمين من اليهود والنصارى، عرفوا ذلك الآن. وكثير من الناس من المستويات العليا إلى أدنى المستويات يتكلمون عن خطة التقسيم التي عندما أشرنا إليه وحذرنا منه ومن الطرق الموصلة إليه، كان الناس يقولون هذا وهم واهم، هذا خيال متخيل، هذا رجل يعيش في الأوهام. فالآن رأوا الخيال حقيقة ورأوا الوهم قائما ماثلا تحت أعينه، وكذلك ما وقع من الروافض بعد حين، فإن الذين كانوا يستنكرون على من يحذر من الشيعة الروافض إبان حربهم في جنوب لبنان، وهي تمثيلية معلومة ظاهرة، بل إن الذي قام بها أعلن أنها كانت تمثيلية، لأنه خرج يقول بعد حين لو كنت أعلم أن خطف الجنديين اليهوديين سيؤدي إلى هذا الخراب الذي وقع بلبنان ما أقدمنا عليه، مع أنه قبل ذلك كان قد وقع خطف لجندي يهودي واحد من قبل تلك المنظمة الإجرامية الإرهابية المعروفة بحماس، فخطف جندي ودكت غزة دكت دكا حتى سويت بالأرض، وخرج الأشاوس من المقاتلين من جند حماس من مخابئهم، خرجوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ليقولوا الحمد لله لم يصب من صفوف المقاومة أحد، وهؤلاء الذين أصيبوا من الشعب الفلسطيني الغزي أليسوا منكم؟ أليسوا بشعبكم؟ هؤلاء لا تلتفتون إليهم ولا تبالون بدمائهم وحيواتهم؟ أي عبث هذا؟ فلما وقع من الروافض ما وقع وهو يقع اليوم والناس الآن يعلمونه ويتيقنون منه، قالوا كنا مخطئين ولم نسمع لتحذير المحذرين. هذه الأمور كلها مما ينبغي أن نعلو عنه، ينبغي علينا أن نكون فوق هذا المستوى المنحط، أن نحارب الحق لا لشيء إلا لأنه أتى ممن لا نحبه أو ممن لا نقتنع به، هذا من الكبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، أي دفعه ورده على من أتى به، إما لصغر سنه أو لحقارة شأنه أو لبغض ممن يتلقى الحق منه، فهو يرد الحق لا لأنه يعلم أنه ليس بحق، ولكن لكبر في قلبه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم، فهذا هو غمط الناس. وأما بطر الحق فهو رده على من أتى به لا لشيء إلا لأنك لا تحبه، لا تحب أن تتلقى الحق منه، هذا كبر. فإذا وجد في قلبك فأنت بعيد عن الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فعلينا نسمع الحق من أهله وأن نبحث عن دليله، فإذا علمنا ذلك وتيقناه أخذنا به، ولا نكون كأولئك الذين قال لهم نبيهم ولكن لا تحبون الناصحين. نصح لهم واجتهد في نصحهم فلم يقبلوا منه، فصرح بأنهم لا يحبون الناصحين. والذي لا يحب الناصحين رجل سفيه، لأن الناصح يدله على ما ينفعه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحاصل من هذا كله أن العلامة المصنف رحمه الله تعالى دل على هذا الخلق الأصيل الذي ينبغي أن يتخلق به المسلم، وهو محبة ائتلاف المسلمين، محبة اجتماع المسلمين. والحق أن المسلمين لا يتوحدون إلا على التوحيد، فالتوحيد أولا، والتوحيد توحيد الكلمة لا بد منه أولا. توحيد الكلمة بمعنى أن تكون القلوب مجتمعة على توحيد الله تبارك وتعالى، هذا لا بد منه قبل توحيد الأجساد وانضمام بعضها إلى بعض، لأن القلوب إذا تخالفت فلا بد أن تتخالف الأجساد، والأجساد إذا تخالفت أدى ذلك إلى تخالف القلوب. الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يدخل في الصلاة يتوجه إلى إخوانه من المصلين وأصحابه يقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في وقوفكم في الصف، في رص أبدانكم في الصفوف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا اختلفت أبدانكم في الصفوف اختلفت قلوبكم، فهذا الأمر الظاهر يؤدي إلى هذا الأمر الباطن. فلا بد من توحيد ربنا تبارك وتعالى أول لكي تتوحد كلمتنا على توحيد ربنا، وحينئذ ينصرنا الله رب العالمين على أعدائنا. لأن الذي لا يحس أنه في خطر هذا أحمق، هذا سفيه، هذا لا يحس بشيء. المسلمون في خطر، المسلمون في أزمة حقيقية، وكما ترى تلك العصابة المجرمة والجماعة الفاجرة تتوعد المصريين في يوم الجمعة المقبل بحرق ديارهم ووطنهم. لماذا؟ ما الذي صنعه هذا الوطن لهم؟ لقد اختارهم وأعطاهم الفرصة فصنعوا ماذا؟ أتوا بالفشل الكامل ولم ينجحوا في شيء واحد. الذي نجحوا فيه شيء واحد وهو تفريق المصريين، ففرقوهم بددا وقطعوهم مزقا، وكما قلت لك مينا موحد القطرين ومرسي مفرق القطرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.